رجل يريد السفر للخارج ويريد الزواج من هناك مرة مدة إقامته ثم يطلقها إذا رجع، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ ثم هل الطلاق يقع بالنية أم لا بد من التلفظ؟ جزاك الله خير. أولا النصيحة ألا يتزوج كافرا وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد وسيلة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات وإن كان أصله حل لنا لو جاء الكتابيات من اليهود والنصارى إلى سنة الصلاة، لكن في ذلك خطأ. في زمن الأول كان عمر يدفع ذلك ويحذرهم من شر ذلك، فكيف بحال زماننا؟ فإن كثيرا من الكتابيات يجرون الزوج إلى الكفر بسبب حبه لها، تجره إلى الكفر ثم تجر أولاده بعد ذلك إلى الكفر، فينبغي الحذر. أما كونه يتزوج ويملك بنيته أن يطلق إلى الثانية بذلك فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازها، وليس من المتعة النكاح المتعة أن يتفق الرجل والمرأة والولي على أيام معلومة ثم يطلق أربع أيام أربع أيام ثلاث أقل أكثر يجر بينهما، مثلا مرة كذا وكذا فهي خالية من المتعة، وما لا نكاح المتعة هذا محرم عند جميع العلماء. أما يكون يتزوجها ويخطبها ويتزوجها وفي نيته بداخل قلبه أنه متى سافر إلى البلاد طلقها ما يقدر أن يقولها إلى بلاده، هذا عند الجمهور لا حرج فيه فليس من البدعة، والنية في القلب لا يقع بها طلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما عجب يا موسى ما لم تعمل أو تكلم، فلو نوى في قلبه أن يطلق اليوم أو يطلق باكر ثم هو فعليه. نعم.